بوجوب الاستشفاء لقول سلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والتمسك بالرقية من باب التداوي، فقد تصل إلى الوجوب، وهي تكون الرقية الشرعية التي جاء الشرع بها كالفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله فضربوا لنا سهما، قال ضربوا لي معكم سهم، كيف علمت أنها إيه؟ رقية. ثم قال لعمي لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وقال يعني هم يدرك أنها رقية، فهذه رقية شرعية الفاتحة سبع مرات أو بالمعوذات، لأن سلم كان يتعوذ بتعويذات، أو كان سلم يتعوذ من الحسد حتى نزلت الآيات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فكان سلم يتعوذ بهن. الغرض المقصود هذه رقية شرعية، وهذا تحت قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خطرا. هذا بالنسبة لباب الرقية في هذا الباب. الثاني هو الباب المهم جدا، وهي الرقية المباحة، وهل الرقية المباحة جائزة أم لا؟ هي اسمها مباحة، ولذلك نقول الآن هل الأصل في الرقية المنع أو الأصل في الرقية الإباحة؟ هذا يجعلنا نمحص النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يبقى هذه دلالة أن الأصل في الرقى الإباحة، الأصل في الرقى الإباحة لا المنع، الأصل في الرقى الإباحة لا المنع، لأنه قال لا بأس بالرقى أو عمومه الآن ما لم تكن شركة، فقال أنا الأصل في الرقى الآن الإباحة. وبعضهم يقول لما قال سلم وما يدريك أنها رقية الأصل المنع، والصحيح الأصل الإباحة، الصحيح الأصل الإباحة لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لكن هنا الكلام عند العلماء إذا قلنا بأن الأصل فيها الإباحة لما جاء الشرع بها وغلفها هل تنضبط بضوابط الشرع؟ يعني نقول لا رقية إلا بما جاء به إيش الأثر، هذا قال به بعض العلماء عشان تسلم لا رقية إلا بما جاء به الأثر كالفاتحة كالمعوذات كقراءة آيات الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله بريق بعضنا تربط أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شعر بشيء فليضعه على مكان الوجع فيقول بسم الله ثلاثة أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحادث سبع مرات، هذه الرقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم استشفاء كما فصلت أنا في صحيح مسلم في هذا الباب. الغرض المقصود الرقية الثانية هي الرقية المباحة، بعض العلماء قال وإن كان الأصل الإباحة قد جاء الشرع يغلفه على أننا لا نحيد عن أثار الشرع، هذا أسلم من قال بذلك فقد إيش فغسل، لكن نحن نرى لأن كثير من علمائنا يرى أن هناك آيات لبعض الأمراض وقد شفي المريض بها كآيات السحر التي تقرأ من سورة البقرة وسورة طه وسورة الشعراء وسورة أيضا يونس، بل تقرأ على ماء ويشرب الماء ويغتسل به، بل هناك ورقة لتبع ورقات نبت أيضا تستخدمها المرء، كل ذلك جاء من التجربة. فمن قال بجوازها قال بأن الأصل بالرقى في الرقى الإيش الإباحة، فقال إذن لا عتب على ذلك، يعني يشرب الماء ويغتسل به، نعم يشرب الماء ويغتسل به لأنه قد أجرب ووجد أنه قد صار دواء ناجعا. ومنه من قال لا قف عند الأثر، ولم يأتي هذا الأثر، لم يأتي شرب الماء ولا اغتسال بالماء ولا ورق السبت في هذا الباب، فقف عندما أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها من السبعة استرقوا لها بما بينت لكم، وأما الآخرون فقالوا استرقوا لها هذا على الإيش على العموم على الإطلاق، فيكون المسألة على الإباحة. وجهة النظر العلمية تقول القول الثاني الصحيح وهو قول الإباحة وأنها ما لم تكن شركا فهي على الصحة، والقول الأول قول إيش أسلم، القول الثاني أعلم في النظر، وأما القول الثاني أسلم وأحكم، وأن الإنسان يعمل بقول الرحمن جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا بالنسبة لأبواب الرقى بأن الإنسان يسترقي بالقرآن ويستشفي بالقرآن لما قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن الرقى والتمائم كما فسرها المصنف لأنها تعاليق، ونحن قلنا التمائم مأخوذة من إيش من التمائم مأخوذة يا مفرد تميمة، هي مأخوذة من إيش من أتم الله الشرع أتم الله الأمر، ولذلك قال السلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما بينا من التمام تمام الشيء. والتمائم تعاليق يعلقونها في صدور الناس لدفع العين والحسد، يعلقونها في صدور الأطفال أو في صدور الرجال لدفع العين والحسد،

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كان في ضعف لكن المعنى صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنهم أن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. هذا أصيل في هذا الباب مسألة السولة. علماءنا يقولون أيضا مسألة الدبلة التي يتمسكون بها، يعني هذه تدخل من باب السولة، تدخل من باب السولة عاصي الزوج على زوج، لأنه فيها اعتقادات، هي طبعا فيها مآخذ ثلاثة. أولا فيها أولا تشبه الكفار، إن هذه الدبلة لم تكن في يعني عهد المسلمين ولا كان مشروعا عند أهل الإسلام أن يفعلوا ذلك، ففي تشبه بأهل الكفري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني، هذه الأولى. الثاني الاعتقاد فيها بأنها تميل القلب إلى الزوج أو الزوجة إلى زوجها، وهذا اعتقادهم في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، أو اعتقاد ليس فيها في الدبلة ولكن اعتقاد أنها سبب لتميل القلب، سبب والله هو المحرك للقلوب، هذا أيضا اعتقاد شيء. فهذه السولة بهذا الباب يدخل الدبلة في السولة. قول سلم إن الرقى والتمائم والسولة شرك، قال شيء هو الأصل في الشرك إذا جاء منكرا هو على الشرك الأصل، الأصل في الشرك كما تتبع علماؤنا قراءة، وهذا قاله ابن تيمية، الأصل في الشرك إن جاء منكرا فهو الشرك الإيش؟ الأصغر، فهذا في الشرك الأصغر. فإذا كان في الشرك الأصغر يبقى إذا نقول إن الرقى تمام والتولة إيه؟ شرك، شرك أصغر، وهذا ليس صحيح. المسألة متناولة كما بينا قبل ذلك، أنها نرى فيها أنها أسباب أو نرى فيها أنها محركات. فمن اعتقد في الرقى أو اعتقد في التمائم أو في التولة أنها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا شرك في الربوبية، وإن كان شرك في الربوبية فلا بد أن يجر إلى شرك الإلهية كما بينا قبل ذلك. يبقى إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك أكبر إن اعتقد فيها. طب إن اعتقد أنها سبب قلنا هذا شرك أكبر، لأنه يعتقد أن المحرك الرئيس هو الله الذي فعلها، واعتقد بأنها سبب قلنا هذا اعتقاد فيه نوع شرك، لأنه تشريع بغير إيش؟ بغير تشريع الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو شرك. فإذا قال هو الله جل في علاه هو النافع الضار، وأن هذه السولة وهذه الرقى سبب من الأسباب، قلنا سبب لم يشرعه الله جل في علاه اتخذته فوقعت في الشرك الأصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. هذا التقسيم الصحيح في قول السلام أن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن بعض العلماء أخذها على نص الحديث وقال هي برمتها شرك أصغر، هي برمتها شرك أصغر، لكن الاعتقاد يغيرها. الحق بأن هذا الباب الاعتقاد يغيرها، لأنه إذا اعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الأدب، ولا لابد أن نقول أن هذا من باب الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. وأما قول سلم من تعلق شيئا يعني وكل إليه، أو من تعلق الحديث الثاني من تعلق شيئا وكل إليه، هذا من باب كما قلنا المنافق يؤتى بنقيض فرضه، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني الصحيح هذا عموم طبعا، إيه معنى العموم هنا أحد؟ من تعلق شيئا وكل إليه يعني ايه انا اقول ما نكره في شرط ماشي تفيد العموم، لكن يعني ايه شرط استاذ حسام؟ ايش كل شيء؟ طب هات ايش كل شيء؟ ممتاز استاذ حسام، ما تفهم من قول سلم من تعلق شيئا وكل اليه تفيد العموم، ايش بقى ما المعنى؟ اشرح لي طب من تعلق فيه ولم يعتقد فيه النفع والضر، طيب هل وكل اليه ايضا ولا لا؟ ماشي خلاص، هذا أجهزه على كل إيه؟ ممتاز، هذا الذي أريده. من تعلق شيئا أوكل، يبقى من تعلق بأي شيء منهم إيش؟ الله جل في علاه

فهو ذريعة إلى أن يتوسع إلى أن يعلق بعد ذلك الإيش التمائم التي فيها ما فيها من غير القرآن اللي هي التمائم الشركية. فهما ما دام قد فتح بوابة التعاليق فإننا لو احترز أولا لو تباعد الزمان وتقاعد العلم فإن الناس يقولون قد كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك فيفعلونه بغير ما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. تكون ذريعة هي وسيلة وذريعة إلى مسألة التعليق الشركية. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في كتاب التوحيد. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأجزاكم الله خيرا.